بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الحصة السابقة. وإن اقترى وزرع للتجارة زكى وهل يشترط البذر خلاف؟ الكلام في الأصل على الغلة، ولكن المصنف هنا أدرج فرعا من فروع الربح، هو هذا الذي أشار إليه بقوله وإن اكترى للتجارة وزرع للتجارة فإنه حينئذ ما يكون قد خرج من هذا يعد ربحا. تقدم أن مناط كون المال النامي ربحا الذي عليه العمدة هنا هو التجارة، فإذا قامت بالمرء صفة التجارة يعني صار تاجرا فإنما يكون قد خرج من المال فإنه يصير ربحا. وهذه الصورة أوردها هنا نظرا لما فيها من عدم الوضوح، لما فيها من القدر، إذ يتردد النظر فيها بين أن يكون هذا الشيء الذي يخرج ربحا وبين أن يكون غلة، فلذلك نص عليه وذكره بعينه فقال وإن اكترى للتجارة، يعني اكترى شيئا من أجل أن يبيع منافعه. والمنفعة هنا تشمل ما كان من الدات حيث يكون أمرا معنويا، وتشمل ما يكون شيء له ذات، أن ما يتبادر إلى ذهنك إذا سمعت أنه اكترى للتجارة أنك ستقول إنه اكترى للتجارة، والغرض من هذا أنه سيكري هذه الأرض لغيره بثمن أعلى كما سبق ذلك في مسألة كراء الدار للتجارة، هكذا سيتبادر إلى الذهن. إذن هذا الرجل اكترى هذا التجارة، معنى ذلك أنه اكتراه مثلا بعشرة دنانير ليكريه مثلا بعشرين أو بثلاثين أو بأربعين. نعم هذا صحيح، ولكن هذه الصورة قد تقدم ذكرها في قوله وإن اكترى دارا للتجارة، فهذه قد مضى ذكرها هنا. نعم اكترى للتجارة، ولكن من أجل أن ينتجها تنتج هذه الأرض، أن تنبت هذه الأرض ما يبيعه، هي الصورة التي فيها الكلام هنا على وجه الخصوص. ولذلك قالوا بأن هذا الشخص لكي يقوم به وصف التجارة يجب أن يكون قد اكترى هذه الأرض للتجارة، هذا هو الشرط الأول. الثاني أن يزرع، والمدار في ذلك كله على نيته، على نيته، هذا هو الذي عليه المدار. واختلف هل يشترط أن يكون البدر أيضا مشترا للتجارة وبذلك تحصل تمام الصورة التي يكون عنها الربح أو لا؟ بعض الفقهاء قالوا إن اكترى للتجارة وزرع للتجارة فهذا كاف في أن يكون هذا الذي يؤخذ من هذه الأرض ربحا، أن يكون ربحا خلاص. فإذا كان البدر لقوته أو اشتراه لغير التجارة ثم استعمله فهذا لا يضر، وبعضهم يقول لك كيف يمكن أن يكون هذا المال ربحا وهو ابن مال للقنية؟ كيف يمكن هذا؟ هذا سؤال يرد على هذا المقام. كيف يمكن لهذا المال أن يسمى ربحا وهو ابن مال اشتري للقنية؟ لأن هذا الزرع الآن الذي خرج أصله هو هذا البدر، وهذا البدر مشترى للقنية، والأصل فيما يكون ناميا عن ما اشتري للقنية أن يسمى غلة. هذا هو السؤال. ابن مال القنية يسمى غلة، وابن نسمو احنا الابن، وابن ما يكون للتجارة يسمى ربحا. تقدم إيراد تقرير في هذا الفرع على وجه التفصيل، إذ قد أجيب بأن هذا الذي يعتبر أصلا زال ولم يبقى له وجود، استهلك ذهبت ذاته، لا لم يباع، فلذلك لما لم يقع عليه العقد عد كأنه غير موجود، لأن المال الذي يكون غلة يعتبر ذلك إذا كان ذلك المال ما زال باقيا. أما وقد استهلك هذا البدر تحت الأرض وتلاشى وزال وصار ترابا، ربما صار ترابا، فإن هذا يعتبر لغوا، فألغوا اعتباره بناء على هذا الأمر. وباقي التقرير قد سمعتم البارحة فلا حاجة إلى إطالة به. إذن هذا الذي اشترى الأرض للتجارة وزرع للتجارة فلاحة، أصحاب الفلاحة الذين حرفتهم الفلاحة، هذا هو عملهم، يكترون الأرض للتجارة ويزرعون للتجارة، هكذا يفعلون. هذا ما يخرج من هذا المال يعتبر ربحا، ومقتضى ذلك أنه يزكى لحوله أصله أو لحوله التزكية. وقد تقدم فسرنا ذلك على وجه بين فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. لكن هذا الحكم مشروط بأن لا يكون في هذه الحبوب تمام النصاب، فإن كان فيها تمام النصاب يعني بلغ أكثر من 600 كيلو، يعني 600 كيلو 6 الأطنان، وستون هو 100 كيلو ولا 1000 كيلو؟ 1000 كيلو. 600 كيلو فما فوق، فحينئذ يطرأ هنا الأصل الشرعي، وهو أن يزكى زكاة زكاة الحبوب، أن يزكى ذلك المال زكاة الحبوب. ومعلوم أن الوصف الشرعي الأصلي هو الذي يعتبر في الأحكام، أن هذا وصف طاري على الحبوب، هذا المال طارئ على الحبوب، فإذا كانت قد بلغت نصاب وجب تنزيل الحديث أن الذي ورد في هذا الموضوع، وقالوا عليه الصلاة والسلام لا زكاة في أقل من 5 أوسق، فهمه أنه إذا بلغ 5 أوسق فإنه يصار إليه. وإذا حصل أنه زكى عينه، عين هذا الذي خرج من هذه الأرض، فإنه ينتقل حول الزكاة فيه إلى يوم التزكية. كنا سنزكيه باعتبار حول الأصل. ولكن الآن لما زكيت عينه انتقل الحول إلى يوم التزكية، وهذا لا يحتاج إلى تأصيل أو توجيه، لأن هذا هو الأصل في الحبوب، وهذا هو الأمر المشروع فيها. ثم إن باع هذا الزرع أو هذه الحبوب بعد ذلك باعها، فإنه ينتقل الحول إلى يوم التزكية. باعها فإنه يتبع هذا الحكم يوم التزكية. هذا هو ملخص ما تقدم، وقد قرئ توجيه في هذا الباب يكفي في من كثرة الكلام. ثم قال الفرع الآخر قوله رحمه الله: زكى ثمن إلى آخره، أي حيث كان ذلك الثمن نصابا، وكانت الغلة الخارجة من الزرع المبيعة بذلك الثمن أقل من نصاب. وأما لو كانت نصابا فسيأتي أنه يزكي عينها، ثم إذا باعها زكى ثمنها لحول التزكية لا لحول الأصل. والحاصل أن ما ذكره المصنف من أن ثمن الحب يزكى لحول الأصل مقيد بما إذا كان الحب أقل من نصاب، وإلا زكى الثمن لحول من يوم زكى الحب كما ياتي، فما ياتي مقيد لما هنا. نعم صحيح. إذن هذه صورة المسألة، وعليه فملخص جميع ما تقدم أن هذا المال الذي سميناه ربحا هنا يتبع الأصل بشرطين. الشرط الأول: على كل حال يزكى إذا كان نصابا، فإن كان أقل من ذلك فهذا لا زكاة فيه. إذا كان حبوبا فإنه يزكى، وتقدم تفصيلك هنا. ثم قال قوله رحمه الله: لحول الأصل الذي اكترى به الأرض، وهو يوم التزكية إن كان قد زكى، وإلا فمن يوم ملكه ولا يستقبل به حولا من يوم البيع. فثمن ما حصل من غلتها من قبيل الربح لا من قبيل الغلة ولا من قبيل الفائدة. ولذلك قال البناني: الظاهر أن هذه المسألة من أفراد قوله فيما تقدم كغلة مكترا للتجارة، ويدل عليه كلام الحطاب، وحينئذ فكان الأولى للمصنف تقديمها هناك. هذه الروابط التي تسمعونها في تحديد يوم التزكية يوم الملك، هذا من خطاب الوضع، لأن الشرع ربط إعطاء الزكاة بالملك التام، فهذا الوصف متى قام بالشخص فإنه يتوجه إليه الخطاب بإعطاء الزكاة، هذا من خطاب الوضع. ولذلك المصنف في هذه الفقهاء في هذه الفروع يربطون دائما هذا الأمر باليوم الذي تحقق فيه هذا السبب أو هذا الشرط الذي جعل متعلق الحكم، من خطاب الوضع هذا. وذلك يقول: ولا يزكيه يوم البيع، وإنما يزكيه يوم الملك، أو يزكيه يوم التزكية، لأن خطاب الوضع يتوجه في هذا الظرف. ملكت نصابا، من ملك ملكت نصابا قام بك الملك، حينئذ تتبعه الحكم هذا الوصف. فلذلك قال: ليس يوم البيع، لأنه ليس يوم الملك، وإنما يوم الملك الحقيقي هو يوم ملك تلك الأموال، فتعلق به الحكم، فنبه على هذا الأمر حتى لا يظن ظان بأن يوم البيع هو يوم الملك. قال: لا، العبرة بيوم الملك الأصلي، أنه هو الذي ينصرف إليه الحكم، وهو الذي جعله الشرع علامة على توجه الخطاب بالزكاة. هذا ما يتعلق بالتنبيه على هذا الربط في هذه المواضيع. ثم قال: قال رحمه الله: وهل يشترط في زكاة ما ذكر لحول الأصل كون البذل لها، أي للتجارة، فلو كان لقوته استقبل بثمن ما حصل من زرعها لأنه كفائدة، أو لا يشترط؟ تردد، والأولى تأويلان: لا إن لم يكن أحدهما، أي الاكتراء والزرع للتجارة، بأن كان معا للقنية فإنه يستقبل، وأما لو كان أحدهما للتجارة والآخر للقنية فلا يستقبل، هذا ظاهره. والحق ما أفاده قوله أولا وإن افترى وزرع للتجارة زكى، من أنه إذا كان أو أحدهما للقنية استقبل، فلو قال لا إن كان أحدهما للقنية لطابق النقل، وإن وجبت زكاة في عينها. نعم، الآن بدأ في بعض المفاهيم وصرح أولا بتصحيح هذا المصطلح الذي أبداه المصنف هنا، فقال بأنه لا يطابق الواقع وأن عليه أن يقول تاويلان وليس التردد، لأن التردد مفهومه لا ينطبق هنا، إنما الذي ينطبق هو كلمة تأويلان أي تفسيران للمدونات. ففسرها بعضهم بهذا التفسير وفسره الآخر بهذا التفسير، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أما مفاهيم ما تقدم، مفاهيم المخالفة، فمن ذلك أنه لو اكترى للتجارة وزرع للقنية، أو اكترى للقنية اكترى للقنية وزرع للتجارة، هذا يمنع من قيام وصف التاجر به الذي قلنا بأنه مناط الحكم في هذه الجزئية، أنه إذا كان اكتراه أولا للقنية أراد أن يزرعه من أجل استخراج زرع لنفسه، لا ليبيعه ولكن أراده لقوته مثلا، أو أنه اكتراه للتجارة ولكن بدا له أن يزرعه للقنية، ففي هذه الحالة ما يكون عن هذه الأرض يسمى غلة، ومقتضى ذلك أنه يستقبل بذلك حولا، فلا زكاة فيه إلا بعد حلول الحول. ولكن يجب أن ننبه مرة أخرى إلى أن هذا إنما هو فيما كان دون النصاب من الحبوب، أما ما كان من نصاب من الحبوب فإنه تجري فيه الزكاة على كل حال، سواء كان للتجارة أو كان للقنية، فإذا بلغت الحبوب النصاب فإنه ينزل عليه الأصل الشرعي، وآتوا حقه يوم الحصاد عندما يرى أن هذه الآية نزلت في الزكاة. هذا ملخص هذه المسألة. إذن متعلق النظر الفقهي هنا الذي يجذب النظر هو حقيقة التاجر هنا، بماذا يتحقق؟ الذي قرره المالكية وما سمعته لا يتقرر إلا بالنيتين، نية الكراء للتجارة ونية الزرع للتجارة، هكذا قال. واختلفوا في الشرط الثالث وهو أن يكون البدر مشترا للتجارة، فإن حصلت هذه الثلاثة خلاص اتفق الجميع على أن هذا تاجر، وأن ما يكون من هذا الأرض ربح إن لم يبلغ النصاب في الحبوب. فأما إن كان هذا فيما إن كان نصابا فالحكم ما سمعتم، فلا حاجة إلى إطالة الكلام في هذه المسألة. ووجه ذلك يمكنكم أن تقرره ببساطة، ومثل هذا لا يحتاج إلا إلى استدعاء الأدلة الأصلية هنا في باب الزكاة وجعل هذه الأشياء من أفرادها، ما فيش كلفة نظرية ولا جذب، لأن أقصى ما في هذا هو أن تنظر إلى الفرع فتجده قد اندرج تحت أصل عام، ليس فيما دون 5 عشوق صدقاء درج تحته ما تقدم من الانتقال إلى تزكية الحبوب والانفصال عن الربح، لأنك خرجت من حكم مال التجارة إلى حقيقة جديدة. والتاجر لما كان متعلقه أماله هو الربح حقق المناط، ولكن اشترط في تحقيق المناط 3 شروط، واشترط بعضهم فقط شرطين تحقيق المناط، مناط التاجر متى يسمى من يزرع الأرض تاجرا، متى يسمى تاجرا، متى نجري عليه حكم التجارة، هذا تحقيق المناط. لكي تحققه قالوا لابد أن لكي تحقق في هذا المناط لابد أن تقوم به هذه الشروط الثلاثة وقيل شرطان كافيا هذا أمر بين. ثم قال قوله كون البذر أي المبذور من غلة مشتراك للتجارة، فلو كان المبذور مما اتخذه لقوته فإنه يستقبل بثمن ما حصل من الزرع حولا بعد قبضه. قوله أو لا يشترط أي لأن بذر الزرع مستهلك فلا يلتفت له وحينئذ فلا يضر كونه لقوته. قوله والأولى تأويلان لأن الأول تأويل لابن يونس وأكثر القرويين وابن شبلون، والثاني تأويل لأبي عمران، والتأويلان للفظ المدونة على الصواب لأن أحدهما لكلام المدونة والآخر لكلام الأمهات كما قال بعضهم انظر بناني. ماذا يقصد بالأمهات في كتب المالكية؟ شنو يقصد بالأمهات؟ أربع كتب. ها؟ أربع كتب. شنو هي؟ المدونة والواضحة والموازية والعدة. دابا خلينا من المدونة، قولي لنا ذاك في المدونة سمعناها، شنو هي الثانية؟ الواضحة. الواضحة لمن الواضحة؟ الحبيب لابن حبيب. ثم الموازية لمن؟ محمد بن الموازي. ثم الثالثة العتبية لمن؟ العتبية. عتبية سهلة هذا شكل بالزر. الرابعة نعم رابعة المدونة. نعم خلاصة كأن هذه الأمهات، ومنهم من يعد من الأمهات من المتأخرين النوادر ابن أبي زيد القيرواني. لكل حال إذا سمعت الأمهات هنا فيما يؤول هذوما الأربعة، ولكن نفضة الأمهات في بعض المواضع تشمل أيضا النوادر وتشمل بعض الكتب الأخرى. وقد وضع كتاب مخصوص في هذا سمي أمهات الفقه المالكي. لكل حال أحد المستشرقين. ثم قال قوله لا إن لم يكن أحدهما للتجارة أي لا إن انتفى الكون للتجارة عن كل واحد منهما بأن كان مع للقنية فلا يزكى ثمن الزرع لحول الأصل بل يستقبل. ومفهومه أنه لو كان أحدهما للقنية والآخر للتجارة فإنه لا يستقبل ويزكى لحول الأصل، وهو يخالف ما دل عليه منطوق قوله وإن افترى وزرع للتجارة زكى أي ثمن الزرع لحول الأصل، فإنه يفيد أنه لا يزكى لحول الأصل إلا إذا ثبت الكون للتجارة لكل منهما لا إن ثبت لأحدهما. هذا محصل كلام الشارع. قوله بأن كان مع للقنية أي بأن افترى بقصد القنية وزرع بقصدها. قوله فلو قال لا إن كان أحدهما للقنية إلى آخره فيه نظر، إذ لو قال ذلك لاقتضى أنه إذا لم ينوي شيئا فكالتجارة وليس كذلك بل كالقنية كما في التوضيح. فكان الصواب أن يقول كما في الحطاب لا إن لم يكون للتجارة وهو ظاهر. انتهى بناني. وأجاب شيخنا عن المصنف بأن كلامه من باب سلب العموم، وأن معناه لا إن انتفت الكونية للتجارة عنهما معا، وهذا صادق بما إذا كان معا للقنية أو أحدهما لها والآخر للتجارة لا من باب عموم السلب حتى ياتي الاعتراض. تأمل. نعم واضح هذا الكلام. ثم قال قال رحمه الله وإن وجبت زكاة في عينها أي عين ما ذكر من ثمر الأصول المشترات للتجارة مؤبرة أم لا، وما حصل من الزرع المذكور بأن حصل نساب زكى عينها بأن يخرج العشر أو نصفه، ثم إذا باعها زكى الثمن لحول التزكية أي لحول من يوم زكى عينها. لكن يجب تخصيص قوله ثم زكى الثمن بمسألة من افترى وزرع للتجارة ليكون جاريا على الراجح من أن ما عداها يستقبل من قبض الثمن. واضح. ثم شرع رحمه الله تعالى ثم شرع يتكلم على زكاة الدين فقال وإنما يزكى دين، ومحط الحصر قوله الآتي لسنة من أصله. نعم. وقوله الآن انتهينا من المباحث التي تتعلق بما تقدم تسميته بماذا؟ نمو العين. نعم بنمو العين أو بالمال النامي، يسمى المال النامي أو بفقه نمو العين. وقد تقدم أن هذا المال النامي هو على ثلاثة أضروب. الضرب الأول الربح الثاني الفائدة الثالث من غلة. وتقدم فقه كل ذلك وبيان صور أحكام الصور التي تتردد بين الطرفين. والآن انتقل إلى زكاة الدين، حكم هذا وما هي الشروط التي تشترط في زكاة الدين ومتى يزكى وزمان التزكية التي تترتب في الذمة. فقال وإنما يزكى دين. ذكر الشارح هناك أن الحصر أو هذه أدوات التي سيأتي بها الشروط ليست شروطا في المحصور ولا في المحصور فيه. هنا سؤال، كيف لا تكون الشروط هنا في المحصور مع أنه سيذكر شروطا تتعلق بالدين؟ أليس الدين هنا هو المحصور؟ المحصور فيه هو الزكاة، أليس المحصور فيه هو الدين؟ الزكاة محصورة في العين إذا كان كذا وكذا إلى آخره. أليست هذه الشروط الآن شروط ثابتة في المحصور فيه؟ أسألكم. لكن لماذا قال بأن هذه لا تدخل في المحصور ولا في المحصور فيه؟ كيف ذلك؟ تأملوا أجيبوا. أليست هذه شروط في المحصور فيه وفي المحصور؟ فلماذا قال هذا؟ نستأنف ثم نرجع إلى السؤال. الشرط الأول، قال رحمه الله ثم شرع يتكلم على زكاة الدين فقال وإنما يزكى دين، ومحط الحصر قوله لاتي لسنة من أصله، وقوله إن كان إلى آخره شروط ليست من المحصور ولا من المحصور فيه. الشرط الأول قوله إن كان أصله عينا بيده. نعم، الشرط الأول في هذا الدين أن يكون حين خروجه من يده، من يد الدائن، أن يكون حين خروجه من يد الدائن عينا بيده أو بيد وكيله. هذا شرط. هذا الدين الذي سيزكى، سيزكيه الدائن، سيزكيه الدائن بعد أن يرجع إليه هذا الدين، تشترط فيه شروط لكي تثبت فيه الزكاة. الشرط الأول أن يكون عينا، عينا أن يكون ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما مما فيه صفة التمنية أو فيه صفة نقدية، ما صارت أثمن الأشياء أو صار نقودا ثم مقام الذهب والفضة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وخزعله هو شرط واحد ولكنهما شرطا، أن يكون بيده، أن يكون بيده معنى أن يملكه حينما دفعه للمدين، كان بيده حين دفعه للمدين. جئت إلى زيدين فقلت له أعطيني 10 دنانير، فأدخلته في جيبه وأخرجها وأعطاها لك. هذا عين بيد الدائن، هذا شرط. أو لم تكن بيده ولكنها بيد وكيله الذي وكله على التصرف في أمواله، إما بالتجارة وإما بوجه من وجوه التصرف، مثلا كالزوجة في هذا الزمان التي يكون عندها المال، هي التي يكون عندها المال الذي يعطي لها الرجل عندما يقبض ما يقبض، فإنه يعطيها له وهي التي تعطيه ما يذهب به للحمام. هذا الوكيل وكيل على كل حال، لأنها هي التي تشتري، هي التي تدفع أثمان الأشياء التي في ذمة الرجل. وكيل، وهل يجوز اتخاذ المرأة وكيلا؟ قانون المساواة يستلزم هذا بدون الرجوع إلى أي نظر فقهي. خلاصة الكلام أن هذا الوكيل ينزل منزلة الموكل. القاعدة المعروفة أن يد الموكل كالموكل غالبا وليس دائما، غالبا لا تظن بأن دائما الوكيل يكون مثل الموكل في كل الأحوال، لا، في بعض، غالبا في الغالب. إذا كان بيد الوكيل، بأن جاءت مثلا إلى زيد وقلت له أسلفني 10 دنانير، يقول لك فلان هو الذي يتكلف بالتصرف في مالي، اذهب عنده وخذ منه. على كل حال يمكن أن تكون المرأة هي هذا الوكيل مثلا فتعطي، ولكن بإذنه أن يقول لها أسلف فلانة كذا وكذا بإذنه. هذا كيتسمى الآن عينا بيده حكما، إما أن تكون بيده حقيقة وإما أن تكون بيده حكما، لأن يد الوكيل كيد الموكل. قد تقدم ذكر هذا في كلام سابق، هذا الشرط الأول. ولما ذكر هذا الشرط انتقل إلى ذكر مفاهيمه المخالفة فقال زيد: أو يد وكيله فأقرضه، فإن كان أصله عطية بيد معطيها أو صداقا بيد زوج. إذن بدأوا الآن في المفاهيم. المفهوم الأول أن تكون عطية بيد معطيها، أن يقول لك شخص مثلا سأعطيك مثلا 20 دينارا. نحن دائما نذكر النصاب أنه هو اللي فيه الكلام. سأعطيك 20 دينارا، فيأتيك فلان ويقول لك أسلفني 20 دينارا، اذهب إلى فلان فإنه قد وعدني بأن يعطيني 20 دينارا، خذها منه فهي سلف. هذه الآن ليست بيدك، وهنا تخلف الشرط الأول، فهذا لا يعتبر الآن مما فيه الكلام، هذا خارج عن الحكم الذي سيأتي، بل هذا له حكم آخر وهو عدم التزكية كما سيأتي إلا بعد الحول من قبضه، ما زال فيه مسافة. أما إذا كان بيده مع باقي الشروط فسيأتي الحكم فسيزكي بعد يوم قبضه. إذن هذا شرط، هذا أولا، إذا كان هذا المال عطية بيد معطيها ولم تأخذها فهذا المال لا تعتبر مالكا له، وذلك جر على مذهب المالكي بأن عقود المعاوضة لا تتم إلا بالحيازة، والحيازة هنا في المال هو القرض، نبغي أن تقبضها بيدك. هذا المستثنى الأول من هذا مفهومه. الثاني أن يكون صداقا بيد زوجي. نعم، المرأة مثلا وعدها الرجل بالصدق، مثلا قال لها غد نعطيك 30 دينار صداقا، ولكن لم يعطي شيئا، مواعيد عقوبناها مثلا وما مواعيدها إلا باطل، هذا وخلص. فجاءتها امرأة، لا أخوها ولا أبوها ما ولا أحد ممن يحق له أن يكلمها في مثل هذا الموضوع، فقال لها أسلفيني هذا قدر من المال قد خذه من الزوج، إنه ما زال عليه الصدق لم تتسلمه منه، فذهب وأخذه من الزوج، أخذ منه هذا 30 دينار. هذا أيضا سقط فيه شرط التملك باليد. الثالث أو أرشا بيد الجاني. أرش هو هذا التمان الذي يقدر في الجنايات، أنه كسر لك إصبعان أو أزال لك سنان أو جرحك فقضى فيه القاضي بقسط من المال، الذي أنت ستعطيه كذا وكذا إذا كان من أهل الذهب والفضة أو إذا كان من أهل البهائم الأنعام والمشهد يقدر يخلص فيه جوج جمال ثلاثة جمال خمسة جمال على حسب نوع الجناية أو قد يحكم عليه بقسط من المال مثلا 1000 دينار 500 دينار على حسب ولا 100 دينار ولا 50 دينار ولكن الجاني ما زال هذا المال بيده لم يدفعه فجاء شخص إلى المجني عليه المضروب الذي وقعت عليه الجناية فقال له أسلفني قال خذ هذا المال من فلان الجاني فإن ما قضى به القاضي من المال عليه ما زال في يده هذا أيضا لا يدخل تحت ما كلامنا فيه الرابع أو نحو ذلك فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه نعم هذا كله الآن هذا النوع كله وما في حكمه مما يدل على أن تملك لم يحصل فهذا كله لا يزكى يوم القبض وإنما يزكى بعد سنة من يوم القبض لماذا؟ ارجعوا إلى الشرط الذي ذكرناه أول الكلام أول الباب ما هو؟ تمام الملك ما كانش تمام الملك ما كانش تمام الملك لأن هذا أصل الجناية الآن الذي بيد الشخص الآخر ممكن أن يتمرد وهذا الذي قال ما سأعطيك صدقا قل أنا أعطيك شيئا تصدقي به علي مثلا وهذا أيضا الذي أعطاك هذا الشيء ممكن أن يرجع فيه غدا يقول لك ما بقي نعطيك ولو لن أعطيك شيئا ممكن فأين هو الملك أين هو الملك الحسي وما يحل محله مما يحقق أنك فعلا أعطيته بتمام الشرط وفي الفقه يجب أن يتقرر الوصف في الأصل ليثمر فيما بعد تمام الملك أن يتقرر فيك تمام الملك ليثمر لك الفقه في آخر الأمر ولما رأوا الناس الذين يحترمون حدود الشرع لما رأوا بأن العلامة التي جعلها الشرع دليلا على الحكم هنا تخلفت توقفوا قال لا ما جعله الشرع هنا حقيقة الملك غير موجود إذن هذه الحقيقة الشرعية التي سنتبعها هنا من أجل أن نحكم هنا متخلفة وإذا لم تتحقق الحقيقة الشرعية فنتعبد الله بالترك لأن من زاد في الدين ما ليس فيه كان كمثل من نقص ما فيه ومن نقص ما هو من الدين كان كمن زاد فيه بلا فرق والميزان يجب أن يوضع هكذا لا زيادة ولا نقصان اقتضى تخلف هذا الوصف هنا القضاء بترك أثار هذا الوصف فكان هذا هو الذي صار إليه الفقهاء في هذه المسألة ولا ينبغي أن تغفل عن ملاحظة الاعتبارات الفقهية أن حلت بك راحلة الفقه أو عرض لك حكم أو جزئية ونظر فيها دائما يجب عينك أن تبقى على الاعتبارات الفقهية ما الذي اعتبروه ما الذي رأوه ما الذي بنوا عليه الحكم دائما استفتي نفسك عن هذا الأمر فإنك إذا تتبعت الخط ستجد ذات قوة التفطن والتنبه للفقه أمرا مستغربا في حركة الفقهاء قل الفقهاء الحركة في فقهاء المجتهدين خلاصة الكلام أن هذا الآن لما رأوا بأنه لم تتحقق فيه هذا الوصف خلفوا عنه الحكم هذا ما يتعلق بهذا الشرط الأول ثم قال قال رحمه الله أو كان أصله عرض تجارة باعه محتكر نعم أو كان عرض تجارة باعه محتكرا حال كونه محتكرا هذا أيضا يعتبر بمنزلة العين بمنزلة العين هذا ينزل منزلة العين مثلا أنت ذهبت إلى شخصين واشتريت منه عرض تجارة هكذا وكان هذا الشخص قد تصرف فيه هذه التجارة بالاحتكار، أخذت منه هذا الشيء الذي اشتريت، وكان ينتظر مدة حتى بلغ ثمان هذا العرض ما كان تشوف إليه وما كان قد قصده. هذا كيتسمى المحتكر، أن المحتكر هو هذا الذي يشتري السلعة وينتظر أن تبلغ مبلغا معينا، مثلا اشتراها اليوم بالألف وهي تباع في السوق بألف ومئة ألف ومئتين، وقال لا هذا لا أبيع سلعتي بهذا، قال سأتركها حتى تبلغ ثمنها ألفين، بعد عام بعد عامين بعد ثلاث سنين ما مسوق، ما دور سينتظر بها عام عامين ثلاث سنين. هذا الشخص الآن هو اللي اشترى عنده هذا، اشترى عنده هذا الشيء محتكرا، اشترى عنده هذا الشيء، لما بلغ ألفين جاء شخص وأعطاه ألفين دهد سلعة، ولكن المشكل لم يعطيه شيئا، هذا احتكار، باعها بألفين ولكن لم يقبض شيئا. هذا المدى سيفعل هو نفسه سيزكى عند القبض لأنه محتكر. أما لو كان مديرا فإنه لا يقبل منه ذلك، بل سيزكي كل سنة، لأن هذا يدير التجارة، والمدير الأصل في أمواله الدخول والخروج والدخول والخروج، هذا يزكي كل سنة. هذا هو المشكلة عند التاجر المدير، أصحاب المحلات أصحاب البقالات أصحاب التجارة الآن الذين ليسوا محتكرين، مشكلته أن الدين الذي عند الناس يزكيه كل سنة. يمكن أن يكون عند الناس نصف رأس المال ولكنه ملزم بأن يزكي كل سنة، لأن الأصل في هذا النوع من التجار ما هو؟ يعطي يأخذ، يعطي يأخذ، يعطي يأخذ، يعطي يأخذ طول السنة. وعندك الكنانيش التي هل كناش ديال فلان، هل كناش ديال فلان، هل كناش ديال فلان، وكل أسرة لها كناشة إذا أرادت أن تشتري تبيع عند مول الحانوت عند البقال، خبزة سردينة فرماجة، إلا ما عندك الأعصاب قوية غادي تسطع. أولا الفرماجة كم ستربح فيها وما ستسجلها، وإذا رأى صاحب البقالة هذه الكناشة في يد من جاء لزبون فإنه يغضب، خلاصة الكلام أن هذا الآن مشكلته أنه سيزكي كل سنة، هذا مثلا جاب لي هذه الكناشة، هذا جاب لي هذه الكناشة، ولكن في آخر الشهر يؤدون له هذا، في أول الشهر، في أول الشهر يخلصون الشهر اللي فات، ويبدأون مرة أخرى في تسجيل الدين، في أول الشهر يعطونه ما يعطونه ثم يبدأون في التسجيل، هل يجوز وما يجوز، يحفرون ثم يسقط ثم يحفرون وهكذا. هذا الآن كم مرة يدخل المال ويخرج في السنة؟ كل شهر يدخل طرف يخرج طرف يخرج، هذا الآن حكموا عليه بأن يزكي لكل سنة، ما يمكنش لي يقول لهم لا أنا ما نزكي حتى أقبض، وأنت إذا كنت ستقبض هذا القبض كيف سيكون؟ في الشهر المقبل ستقبض، وفي الشهر الآخر تدفع، وفي الشهر الثاني تقبض، وفي الشهر الرابع تدفع، وفي الخامس تقبض. قالوا هذا حكمه هو أن يزكي مرة واحدة في السنة وينتهي الأمر. إذا هو لا يريد، ما الذي دفعه إلى أن يعطي بالدين؟ إذا وقال أنا لا أريد أن أزكي كل سنة، وقال أنت لا تدفع بالدين، خلاص تحر، من أتاك بالمال بيع له، ومن لم يأتي قل له لا شيء عندي، اكتب كما كيكتبوا بعض اصحاب الحوانت ممنوع اطلق. وكل كتبوا غير في المحكمة ممنوع الطلاق احسن من هذاك الطلاق اللي كيقول. وماذا يكتبوا بعد هذاك ممنوع الطلاق؟ والرزق على الله. ممنوع الطلاق والرزق على الله. زعما انت ستقول ممنوع الطلاق تقول لي بالزات لما تقدرش عندك كاع انت تقول لك والرزق على الله. اجابك قبل ان ترد على كلمه ممنوع الطلاق. اكتب الجواب اكتب لك الجواب قبل ما تهدر. يكتب ممنوع الطلاق صافي امشي عند ملحان اخرى هذا الشيء او ما نسي عنده والو. تقول لك والرزق على الله لما غير الله يعود. خلاصة الكلام أن هذا يزكي كل سنة كما سيأتي بيان ذلك. إذا المحتكر نعم المدير يزكي كل سنة. فهمنا. إذا هذا العرض الآن ينزل منزلة العين الذي قلنا نعم. وبالشرط السابق أن يكون هذا العرض بيده وأن يكون إيه. قوله رحمه الله على زكاة الدين أي إذا كان قرضا سواء كان من مدير أو محتكر أو من غيرهما أو كان ثمن عرض تجارة لمحتكر بدليل قول المصنف لسنة من أصله. وأما لو كان الدين ثمن عرض تجارة لمدير فإنه يقوم ويزكيه كل عام فالمدير والمحتكر إنما يفترقان في دين التجارة. نعم. قوله ومحط الحصر إلى آخره أي فالمعنى إنما يزكى الدين لسنة من أصله أي لسنة من يوم زكى أصله إن كان قد زكاه أو من يوم ملك أصله إن لم تجب الزكاة فيه بأن لم يقم عنده حولا ولو أقام عند المدين أعواما بشروط أشار لها المصنف بقوله إن كان إلى آخره. قوله فأقرضه أي للمدين سواء كان ذلك المقرض مديرا أو محتكرا أو غيرهما أو غيرهما. قوله أو نحو ذلك بأن كان أصله من ميراث وكان في يد الوصي على تفرقة التركة. قوله إلا بعد حول من قبضه أي ولو أخر قبضه فرارا من الزكاة. أدك الحاشية تقرأ بعد كل مسألة قرينا مثلا أو نحوه مباشرة غادي تنتقلوا نحوه. قرأنا مثلا هذه الكلمة مباشرة ننتقل إلى الحاشية. الحاشية لا تجمع مجرد ما يتقرأ ذلك النص ينتقل إلى الحاشية. يقرأ النص في الشرح ينتقل إلى الحاشية. وهذه طريقة مشى عليها بعضهم. فائدة لو بقيت العطية بيد معطيها قبل القبول والقبض سنين فلا زكاة فيها لماضي الأعوام لا على المعطى بالفتح لعدم القبض ولا على المعطي بالكسر لأنه بقبول المعطى بالفتح تبين أنها على ملكه من يوم الصدقة. قاله سحنون. هذه مسألة فقط ذكرت هنا للاستطراد وهي العطية إذا كانت مثلا وعد بها فلان لفلان ولكنها لم تقبض بقيت بيد زيد ولم تنتقل إلى عمرو قبلها زيد ولكنه تعطى له. قالوا بأن هذه تسقط فيها الزكاة وبذلك تلحق هذه بما سقطت فيه الزكاة كمالي من العبد. أحسنت. إذن هذه سقطت فيها الزكاة لعدم وجود من يملكها فصارت كمال العبد. هذا ما تقرر فيه وفيه بحث يمكن أن يريده المريد إذا أردنا. لماذا لم يعامله بنقيض قصده إذا أخر القبض فرارا من الزكاة؟ هذا نادر هذا لم يؤثر لأن يجب أن تكون أولا لازمة في ذمته حتى يقال بأنه هرب. قوله أو كان أصله عرض تجارة أي سواء ملكه بشراء أو بهبة أو ميراث أو نحوهما وقصد به التجارة وكان محتكرا وباعه بدين. واحترز المصنف عما إذا كان أصل الدين عرضا من عروض القنية أو الميراث ولم يقصد به التجارة وباعه بدين فلا يزكيه إلا بعد حول من قبضه. نعم. قال المصنف: والشرط الثاني قوله وقوبض، فلا زكاة قبل قبضه إن كان أصله قرضا أو عرض محتكر، وأما دين المدير غير القرض فيزكيه وإن لم يقبضه كما يأتي. الشرط الثالث هو أن يكون هذا الدين مقبوضا. إذن الشرط الأول ما هو؟ أن يكون عينا وأن يكون في يده. هذا جعله شرطا واحدا، صحيح أنه أنهما شرطا. الثاني عرض تجارة، أن يكون عرض تجارة، فإن كان عرض تجارة فهو بمثابة العين. الثالث أن يكون مقبوضا، فإن لم يقبضه فإنه لا تترتب فيه الزكاة، ولكن هذا كما سبق أن ذكرنا يجب أن يستحضر فيه التفصيل، لأن كلامنا هنا في القرض. أما إذا كان هذا الدين ثمان سلعتين فيجب أن تستحضر التفصيل الذي تقدم في الفرق بين المدير والمحتكر، لا تخلط الدين بالدين. الدين الذي يكون من السلف هذا حكمه واحد، سواء كان من محتكر أو كان من مدير أو كان من أي كان. إذا كان قرضا حسنا هذا يزكى في حال قبضه. إذا كان ثمان السلعة فإنه ينظر إلى الدائن، فإن كان محتكرا فإنه يدخل هنا، هذا شرط فيه. فإن كان مديرا فإنه يزكي ذلك الدين وإن لم يكن مقبوضا. هذا هو التفصيل الذي يتعلق بهذه المسألة هنا. نعم. قوله إن كان أصله قرضا، هذا شرط فيما قبله، والمعنى فلا زكاة فيما لم يقبض من الدين إن كان قرضا لمدير أو لمحتكر أو لغيرهما، أو كان ثمن عروض تجارة لمحتكر، لا إن كان ثمن عرض تجارة المدير، ولا زكاة كل عام وإن لم يقبضه. نعم، هذا واضح. قال رحمه الله: الشرط الثالث أن يقبض عينا ذهبا أو فضة، لا إن قبضه عرضا حتى يبيعه على ما يأتي من احتكار أو إدارة، ولا فرق بين القبض الحسي والحكمي كما أشار له بقوله: ولو كان قبضه بهبة لغير المدين فإن الواجب. هذه مسائل فيها قيود، يجب أن يذكر الشيء ثم تذكر القيود. السرد حرفة أنه يسرد الفرع ثم ينظر في الحاشية هل فيه تقرير، ثم يرجع إلى المستثنيات ثم ينظر في الحاشية هل فيه تقرير. هذه الطريقة التي تسرد بها الفقه، لا أن يسرد جملة ثم نرجع نقرأ الفرع الثاني والثالث، هذا خطأ. إذن قلنا بأن يقبضه. وإذا تذكرتم في أول الشرط فإننا قلنا بأن من شرط هذا الدين الذي كلامنا فيه أن يكون عينا، ويكون بمنزلة العين ماذا؟ عرض تجارة كذلك، فإنه ينزل منزلة العين. ولكن هذا في حالة الدفع. تأملوا، حينما دفعت الدين من شرطه أن يكون نقودا ذهبا فضة مالا رقما بنكية، أو أن يكون عرض تجارة، فعرض التجارة ينزل منزلة ماذا؟ العين. الشرط الثالث ما هو؟ القبض بيدي. القبض درجه هو هنا، لا نريد أن نخالف ما المصنف ما ذكره، أن يكون بيده درجه هنا. الشرط الثالث أن يكون مقبوضا. أن يكون مقبوضا. والشرط الثالث هذا الشرط الثاني هو خاص يدل الثالث، أن هذا إذا قلنا بأنه مستقل أو نجعل هذا وهذا شيئا واحدا ونجعله شرطا واحدا ممكن، هذا أحسن. أن نقول أن يكون عينا أو عرض تجارة هذا شرط واحد أفضل، هذا أفضل سيكون هذا شرط من الشراء، كان العين ليس عرض تجارة على كده. ولكن هذا ليس شرط، هذا فقط بيان للشرط بتمامه، هذا أفضل. الشرط الثاني أن يكون مقبوضا. مقبوضا مقبوضا، ولكن إذا دفعه عينا وقبضه عرضا، أو دفعه عرضا وقبضه عرضا، هل هذا يدخل في هذا الذي كلامنا فيه أم لا؟ لا يدخل. نعم، أنت دفعت له مثلا 10 دنانير ورد إليك مثلا آلة بهذا الثمن، بهذا الثمن، لأن ما يمكنش أن الآلة تكون أكثر من الثمن، وإلا فإنه سيكون حينئذ سلفا، سيكون سلفا، مستحيل أن هذه الآلة يكون ثمنها أكثر من هذه 10، يجب أن يساويها في السوق، وإلا فإن ذلك سيكون حينئذ محرما كما سيأتي بيان ذلك في باب القرض. إذا رد إليه آلة، فهل هذه الآلة الآن تقوم ويزكيها حين يقبضها هذا الدائن؟ لا. لا يزكيها. ماذا سينتظر؟ حتى يبيع. أن ينتظر بيعها ثم بعد ذلك يقبض ثمنها. ماذا سيستقبل أو يزكيها؟ يزكيها. يزكيها بعد بيعها. يزكيها بعد بيعها مباشرة. إذن لا بد لهذا السلف أن يكون عينا، وعرض التجارة جعله من العين. قال الشرط الثاني، لكن شرط أخر هنا أن يكون بيده، وكل ما ذكره ولما لم يذكره شرطا تركنا. الشرط الثاني أن يكون مقبوضا، ويشترط أن يقبضه عينا كما دفعه عينا، أو أن يقبضه عينا وإن دفعه عرض تجارة. أما إن دفعه عرض تجارة وأخذ عرضا آخر، أو دفع 10 دنانير وأخذ آلة، فإنه حينئذ لا بد أن يبيعه ثم يزكيه، ليستحيل حينئذ إلى حقيقة ما فيه الزكاة، وهذا واجب شرعي. نعم. قوله لا إن قبضه عرضا، أي لا إن قبض عرضا عوضا عن الدين، فإنه لا يجب عليه الزكاة حتى يبيعه، فإذا باع ذلك العرض زكى ثمنه لحول من يوم قبض العرض لا من حول الأصل، وهذا إذا كان محتكرا، وأما إن كان مديرا فإنه يقوم ذلك العرض الذي قبضه كل عام ويزكيه وإن لم يبعه، وكلام الشارح غير واف بذلك. إذن قلنا إذا كان عرضا، دائما نحن نتحدثون عن السلف، السلف هو الأصل، السلف الحسن، القرض الحسن. أما إذا دخلنا في مسألة عرض التجارة فلا بد أن نستحضر التفصيل الذي تقدم، هو أن نفرق بين المدير والمحتكر. المدير لا بد لهذا العرض أن يزكيه، يقومه ويزكيه. المحتكر والذي هذا السلف عنده سلف حسن، فإنه لا يزكيه حتى يبيعه ويأخذ ثمنه ثم يزكيه، هكذا. قال رحمه الله: ولو كان قبضه بهبة لغير المدين فإن الواهب يزكيه بقبض الموهوب له، لأنها لا تتم إلا به، ويزكيه من غيره إلا لشرط أو ادعى أنه أراد الزكاة منه. هنا مسألة، أنت الآن لك على زيد 20 دينارا، حال عليه الحول، بقيت عنده مثلا عام أو عامين أو 3 سنين، فقال لك يوما ما: الدين الذي علي أريد أن أدفعه إليك. فقلت له: خلاص، وهبته لعمري. قال الفقهاء: بأن الزكاة على من؟ الواهب. لماذا؟ كيف تكون الزكاة على الواهب؟ غير فكروا مزيان، هذه المسائل نظيرها قد تقدمت مسألة من مثلها، مثل هذه المسألة. أنا انتقل أولا إلى ملكك ثم إلى ملكه. اسمع هذا نستني عندي سمين. إلى ملكه، هذا يسمى دلالة اقتضاء. الاقتضاء، لأنك لا يمكن أن تهاب لزيد لآخر شيئا إلا إذا ملكته، فكأنه قال له أنقله بالوكالة، أنقله إلى ملكي ثم أعطيه لفلان. مفهوم؟ هذا الآن فيه إضمار كلام، غير فيه إضمار هذا المعنى وإن لم يصرح به، أضمر في هذا الكلام. لماذا اشترط هذا؟ لأنه لا يمكن أن تهب شيئا أنت لا تملكه، فالملك شرط في صحة الهبة. فلذلك هذه مفردات من ماذا؟ من ماذا؟ هذا من مفردات دلالة الاقتضاء. وقد تقدمت مسألة أخرى مثل هذه، هل تتذكرونها؟ نعم، الوارث. أين صورتها؟ يقضي الدين عن الميت فإنه يملك حكما ثم الدين عنه. نعم، ولكن ربما ذكرنا فرعا آخر أن فيه هذه الدلالة الاقتضاء. العبد. أه؟ العبد. ماله؟ يعتق العبد يعني الغير. ماشي، هذا هو اللي كان في صالح، غير مثال آخر جئنا به فقط للبيان. ماشي، هذا هو الذي درسنا في سما سلف، فرع فقهي تقدم أدرجناه تحت دلالة الاقتضاء. ما هو هذا الفرع؟ شنو هذا الفرع هذا؟ أما العابد أن يعتق أو لا يعتق، هذه مسألتنا. شنو هي هذا؟ دلالة الاقتضاء مفرد منها تقدما ووقفنا عنده وصلحنا معنى دلالة الاقتضاء، وقلنا لا بد من انتقال هذا الملك إلى ذلك المفرد، إلى ذلك الشخص، ثم بعد ذلك يسير الحكم إلى غيره. شنو هذا المفرد؟ ها؟ إيه؟ وكان المال بيد الوارث. نعم. فإن نحكم به أن الوارث ملك حكما. نعم. ثم قضى الدين عن الميت. يعني أنه أن هذا المال الآن الذي مات عنه الشخص، هل بقي ملكه عليه؟ انتقل ملكه للوارث. نعم، وقد انتقل الملك للوارث. هل يمكن للميت أن ينقل إليه الملك؟ مستحيل هذا. انظروا في هذا الفرع أين ذكر؟ أنا ذكرنا هذا الفرع وقلنا هذه دلالة الاقتضاء وزينا بها بأمثلة وتحدثنا عنها وطلعنا وهبطنا شنو هذا الفرع؟ ها؟ أه؟ ترجعوا لكل الناس بحال ديالك مول الحانوت. عزيز، كيف نسيتم هذا الفرع على أهميته الكبرى وعلى أنه من مفردات الاقتضاء وعلى أن هذا يتخذ له كلام مخصوص واستخراج المفردات الاقتضاء، لأن مفردات الاقتضاء قليلة، مفردات الاقتضاء مفردات قليلة في الفقه، وإذا وجدها الطريق فكأنما وجد شيئا عظيما كان يكتبه بالأحمر يقف عليه ويقول وجدت اليوم مفردان مفردات إدارة الاقتضاء في الفقه إلى آخر المواضيع. شكون هو هذا المفرد؟ لكم مهلة للتفكير إلى آخر الدرس. نرجع إلى هذا الذي كنا فيه. لا، لا يملكه. لو كان يملكه لزكاه كل سنة، لو كان يملكه حقيقة لزكاه كل سنة. الملك هنا غير موجود، ولذلك لا بد إذا أراد أن يهبه أن ينتقل إليه، وإذا أراد أن يزكيه من شرطه أن يقبضه، وهذا لا بد من انتقال القبض إليه قبل أن تنتقل الهبة إلى غيره. هذا أمر هل يمكن لشخص ما أن يقوم بعمل قربة بدلا عنه؟ هذا ممكن؟ ما يمكنش. كيف يمكن أن ينزل منزلة قبض الواحد؟ كيف يمكن هذا؟ كيف يمكن أن يكون الموهوب له هو القابض ويزكيه الواحد؟ كيف يمكن هذا؟ هذا شرط في مطالبة الشخص بماذا؟ بالزكاة. هذا شرط. فما دام هذا الوصف لم يحصل لا يمكن أن يطالب بالزكاة ولو بقي عنده سنين. ولذلك لو لم يقبضه فإنه لا يخاطب بالزكاة. نعم. إذن هذا هو الكتب ما فتح الله عليكم في هذا الفرع، لأنكم كنتم أهملتموه فضاع منكم. أيوة ما عرفتنا شكون اللي باع الأرض. كوسي كيبيع الأرض؟ كان شركة تبيع الأرض، كان صحاب العقارات، كان شكون اللي باع الأرض؟ شكون هذا؟ ما عرفتش أنا. أنتم شوفوا، أنتم اللي أنتم طلبتوا هذه الأشياء. دلالة الاقتضاء ذكرنا لها مفردا فيما سلف ووقفنا عنده ونبهناكم على أن هذا الحكم مندرج تحت هذه الدلالة. لن نذكره اليوم ولكن سنتركه إلى الغد حتى تتأملوا وفكروا فيه وقلبوا عليه. مشغولناش هنا إلى آخره. إذن قلنا بأن هذا الآن، أنت الآن هو الواهب، إذن لا بد أن ينتقل إليك الملك، ثم بعد ذلك تهابه للموهوب له. فبمجرد ما ينتقل إلى الملك ماذا تسمى؟ قابضا. فإذا سميت قابضا تحقق سك وصف المزكي، ولا بد أن تزكي حينئذ. هذا واضح. هنا دلالة الاقتضاء. فإذا قلت مثلا لزيد هب هني هذا المال لعمر، فمقتضى ذلك أنقله إلي فأنا أقبضه ثم أعطيه لزيد. اعتق عني عبدك ملكه لي ثم أعتقه. وهكذا في مفردات من هذا الصنف، وهي إذا تتبعت فإنها تكون نافعة في باب دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء يذكرون إلى هذا المثال ديال العبد حقيقة، يذكرون بعد الأمثلة الأخرى التي يدرسونها، مثل مثلا الاقتضاء الذي في قوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه إلى آخر ما هنالك. اقتضى هذا الكلام إضمارا، ثم قسم الإضمار إلى الإضمار العادي، الإضمار الشرعي، الإضمار العقلي. أليس كذلك؟ هذا الشيء قلته في الأصول ياك. إضمار العقلي كان إضمار لغوي كان إضمار العادي، هذا إضمار شرعي. هذا لا يعرف إلا من جهة الشرع، لأن الماهية لا يمكن أن يتوقف الاتصاف بالوصف على هذا الشيء المضمار، فلا بد من الاتصاف به للاتصاف بوصف آخر. فلا يمكن أن تكون معتقا لعبد إلا إذا ماذا؟ ملكته. ولا يمكن أن تهب شيئا إلا إذا ملكته. قوله ولو بهبة نشار بلو لرد قول أشهب لا زكاة في الموهوب لغير من عليه الدين. انظر التوضيح. قوله فإن الواهب يزكي أي لسنة من أصله. قوله لأنها أي الهبة لا تتم إلا به أي إلا بالقبض، فكأن رب الدين قد قبضه حين قبضه الموهوب له. قوله إلا لشرط أي إلا أن يشترط الواهب على الموهوب له أن يخرج زكاة ذلك الدين الموهوب منه. وقوله أو الدعاء أي الواهب أنه حين الهبة أراد أن زكاته تكون منه، فيعمل بقوله وهل مطلقا أو بعد حلفه انظره. نعم. إذن يبقى هذا هو الحكم. لكن من الممكن في الحقوق المالية أن تقع النيابة، الذي ترتبت الزكاة في ذمته هو الواهب، ولكن يمكن أن يقول الموهوب له الزكاة علي ولكن أنت ستؤديها من هذا المال، فحينئذ يكون الحكم متقررا في ذمة صاحبي في ذمة الموهوب له. وإنما جازت النيابة في هذه الصورة لأنها من الحقوق المال إذا غلبنا جانب المال، فإنه قد لا يغلب عند بعضهم، فمن غلب جانب التعبد في الزكاة لن يقبل هذه النيابة، ومن غلب فيها جانب الحق المالي فإنه يقبل النيابة. ولكن الراجح عند الفقهاء المالكية وغيرهم هو أن الحقوق المالية من الزكاة من الحقوق المالية، وبذلك فإنها تقبل النيابة. قال والحاصل أن زكاة الدين الموهوب منه إن نوى ذلك الواهب أو شرط ذلك على الموهوب له، فإن لم ينوي ولم يكن شرط فإن الواهب يزكيه من غيره. هذا محصل كلام الشارح وهو قول أبي الحسن القابسي، وظاهر كلام ابن عرفة أن الدين الموهوب زكاته منه مطلقا سواء شرط الواهب ذلك أو نواه أو لم يكن شرط ولا نية، وهو قول ابن رشد. هذا الآن مخرج على أن الزكاة من العبادة البدنية، هذا القول الأخير. أما الأول فهو من هذا القسم، والقول الأخير من باب أن الزكاة من العبادة البدنية، والعبادة البدنية لا تقبل، فمن غلب جانب التعبد في الزكاة يمنع النيابة، ومن غلب أنه من جانب الحقوق المالية فإنه يخفف الأمر. والراجح في المذهب الأول، والثاني مسار فقهي ووجه في المذهب. هكذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وإلى فرصة أخرى.